يقول: هل يجوز السلام على زملائي في العمل الذين هم من المشركين؟ لا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا عليك فرد عليهم. نعم.